وهذا سؤال آخر يقول: الحائض إذا استحيت من محارمها فنوت الإفطار لكن لا تأكل ولا تشرب، فهل يجب عليها ذلك؟ نعم يجب عليها ألا تشبه بالصائمين، تأكل وتشرب سرا، ولو تشرب الماء سرا حتى لا تشبه بالصائمين، وهي ممن لا يجوز يحرم عليها الصيام. فلو شربت شربة أو شربتين فإنه قد حصل لها الفطر ولم تشبه حينئذ بالصائمين ولو لم تأكل، المهم أنه ينبغي لها أن لا تشبه بالصائمين.